الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخنا أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح المسند من دلائل النبوة، قال: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: أخبرنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 دجالا كلهم يزعم أنه رسول الله تعالى. قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: أخبرنا أبي قال: أخبرنا محمد يعني ابن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابا دجالا كلهم يكذب على الله وعلى رسوله. قال: حدثنا عبد الله بن الجراح عن جرير عن مغير عن إبراهيم قال: قال عبيدة السلماني بهذا الخبر. قال: فذكر نحوه، فقلت له: أترى هذا يعني المختار؟ قال: فقال عبيدة: أما إنه من الرؤوس. قال: حديث عبد العزيز بن محمد وهو الدراوردي حسن، وكذا حديث محمد بن عمرو بن علقمة حسن، فالحديث صحيح لغيره. أورد شيخنا رحمه الله تعالى هذا الحديث في مسند أبي هريرة رضي الله عنه في ذكر الأحاديث الدالة على صدق رسالته ونبوته عليه الصلاة والسلام، مما يدل عليه إخباره ببعض من يدعي النبوة وأنه كذاب فيقع بمثل ما أخبر عليه الصلاة والسلام. وذكر من هذه الأحاديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه بهذه الطرق، ومر معنا معناه فيما تقدم. وفي هذا الحديث أنه سيكون بعده دجالون كذابون، ومنهم من يدعي الرسالة والنبوة: لا تقوم الساعة حتى يخرج هؤلاء. وقد خرج بعض هؤلاء، وهذا مصداق ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. ومر معنا فيما تقدم في حديث أبي هريرة ثاني أحاديث هذا الفصل أن هذا العدد فسره العلماء مع واقع من ادعى النبوة وهم كثير بأنه للرؤوس الذين يذيع خبرهم ويكون لهم أتباع. وقيل بل المراد بهذا هو بيان الكثرة، فليس هو حد وعدد، بل المراد أنهم كثير فوق 30، فيصح أنهم 30، لأن العرب تذكر العدد وتريد أحيانا بهذا العدد الكثرة، أي ما زاد عنه فهو كثير فيصح، ما دام أنه ليس بأقل من هذا العدد فصحيح. وليس المقصود حصره بهذا العدد، ولكن المراد ما زاد عن هذا العدد، وهذا له نظائر كثيرة، ومنه كما تقدم معنا في قول الله عز وجل: إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. ومثل قوله عليه الصلاة والسلام في من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب: 70,000، مع أنه جاء في الروايات الأخرى: ومع كل 70,000. ففهم منه العلماء أن المقصود بهذا العدد هو الكثرة فما فوق هذا العدد لا إشكال فيه، ولكن لن يقل عن هذا العدد، وهذا هو الواقع. فالذين ادعوا النبوة والرسالة وهم كذابون دجالون أكثر من 30، فصح وصدق بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا من دلائل نبوته وصدق رسالته عليه الصلاة والسلام. وأكثر مسائل الحديث مرت معنا بما يغني عن الإعادة. والمختار المذكور هنا هو ابن أبي عبيد، وقد كان كذابا دجالا، ومر معنا وسيأتي أن بعض أهل العلم لم يكن يرى أنه يدخل في هؤلاء، وبعضهم كان يرى أنه يدخل في هؤلاء، فهو أحد الكذابين سواء دخل أو لم يدخل فهو بأحد الاعتبارات التي تقدمت. فمن لم يدخله اعتبره أنه ليس من الرؤوس التي يصح دخولهم في مثل هذا الحديث، ومن أدخله رأى أنه من الرؤوس التي يصح دخوله في هذا الحديث. وهذا من اختلاف الأفهام، خصوصا وأنه لم يأتي نص صحيح صريح يدل أن المختار هو المقصود بهذا الحديث، فالأمر في هذا واسع. نكتفي بهذا القدر، وإلى هنا، والله تعالى أعلم.